السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما نحتاج إلى قراءة اليوم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى: آداب المحدث. وشرعنا في شرح النظم إلى قوله: ثم حيث احتيج لك في شيء نروه وابن خلاد سلك. متى يجلس المحدث للتحديث؟ متى يبدأ التحديث؟ لأن الأمر ينتابه طرفان ووسط كغيره من الأمور، إما أن يبادر قبل التأهل مع عدم الحاجة إليه، وهذا موجود، وفي النهاية يفتضح ولا يستمر، إن انقطع ولا انقطع عنه. هذا إذا بادر قبل التأهل مع عدم الحاجة إليه فإنه لا يلبث أن ينقطع بنفسه، لأنه يكتشف. العلم لا يمكن أن يمشي بالتمشية والضحك على الناس، يعني لو مشى يوم ما مشى اليوم الثاني، ولو تلبس بما لم يعطى في يوم أو يومين فلا بد أن ينكشف بعد ذلك، فلا يلبث أن ينقطع، لأنه يفتضح ويعرف الناس حقيقة أمره، ثم إن لم ينقطع بنفسه انقطع عنه. والناس سيما طلاب العلم وإن كانوا صغارا يميزون بين من يفيدهم من لا يفيدهم. هذا إذا جلس قبل التأهل وقبل الاحتياج إليه، قد يتأهل ولكن لا يحتاج إليه، في البلد ما يغني عنه، ينصرف إلى أمر يكون أهم. هذا نوع. في الطرف الثاني، إذا تأهل واحتيج إليه ولم يجلس للطلاب، مثل هذا لا شك أنه إذا تعين عليه الأمر فإنه يأثم. وإذا كان في دائرة الوجوب الكفائي، بمعنى أنه يوجد في البلد غيره ولم يقم بذلك أحد، فإنه يأثم كغيره ممن تأهل لذلك. أن إذا تأهل واحتيج إليه فلم يجلس فإنه يأثم. نعم، البلد المعروف المأهول المسكون، القرية فما فوق. المقصود أن الحاجة داعية، حتى لو قدر أن حاجة البلد الواحد لا يكفيها شخص واحد، تعين على أكثر من واحد، لا بد أن يقوم بالأمر من يكفي، لأن التعليم واجب على الكفاية. يجلس في قريته، لا يكلف أن يسافر، يجلس في قريته. لا لا لا لا، الكلام في قريته هو، بعد كما أنه لا يكلف أن يسافر، لا يكلف الطلب أن يسافر، ما دام في بلده وهو متأهل والحاجة داعية إليه لا يأثم إذا تأخر. ولا شك أن الإقدام والإحجام كلاهما مذموم، يعني إقدام قبل التأهل أو إحجام بعد التأهل والحاجة، ولا شك أنه حرمان، والواقع يشهد بهذا الحرمان. كم من شخص تأهل ونبغ ونبل، سواء كان في دراسته النظامية الرسمية وصار الأول على دفعته أو الثاني أو الثالث، ثم تخرج فلم يزاول التعليم، لأن يعني المسألة 5 سنوات 6 سنوات، ثم يعود عاميا، لا يحسن ولا يتقن إلا ما بين يديه من عمل، سواء كان إداري أو غيره من الأعمال، تجده يتقن الموضوعات التي تتكرر عليه في عمله، لكن غيرها ما في. لو تخرج الأول على دفعته وتعين في محكمة الضمان والأنكحة، ما تردد عليه إلا مسائل النكاح والطلاق، ونسي الأبواب الأخرى، قاضي في المحكمة مخصص للمعاملات ما يعرف إلا أحكام المعاملات، ولا يلبث أن يكون في غيرها من الأبواب شبه عامي وهكذا. فالتعليم والجلوس للناس لا سيما مع النية الصالحة هو الذي يضمن الاستمرار في العلم، وهو الذي يزيد في العلم، يعني مع الاستمرار الزيادة من خير أو من أعظم وسائل التحصيل البذل، البذل. وذكروا عن واحد من أهل الحديث أنه رأى نفسه في الرؤيا مع أربات من أقرانه في روضة خضراء وفيها 5 كراسي، الأربعة كلهم يحدثون وهو لا يحدث، فجلسوا على 4 كراسي، فجاء ليجلس على 5 فمنع، قيل له ماذا قدمت تجلس؟ فمن الأهمية بمكان أن يبذل ما عنده من علم، من العلم، وهذه زكاته. والعلم كما يقرر أهل العلم ويشهد له الواقع أنه يزيد بالإنفاق منه، يزيد، والواقع يشهد بهذا. لو افترضنا أن شخص يعلم الناس ولا يطالع الكتب، يعني هو تأهل للتعليم ثم صار يسمع من الطلاب هذه الكتب التي يقرؤونها عليه على طريقة المتقدمين، يعني كل واحد بيده كتاب فيقرأ في الدرس 20-30 كتاب، حتى يستفيد مما يسمع، وهذا يغنيه عن قراءته لنفسه، وإن كانت القراءة مهمة لكن هذا أقل المطلوب، وتجد يستفيد من هذا ويرد على هذا بما استفاده من هذا وهذا من هذا إلى أن ينهض. وأما التعليم لا بد له في أوائل الأمر من التحضير، يعني ما يجلس للطلاب اعتمادا على ما حصله في دراسته، لا، لا بد من أن يحضر شيوخنا الكبار إلى آخر درس وهم يحضرون، ما يمكن أن يستغنى عن التحضير. لكن على كل حال التعليم أفضل من عدمه على أي حال، يعني المعلم يستفيد مما يقرأ عليه، وقبل ذلك يستفيد مما حضره في بيته، ثم يستفيد بما يتجاذبه مع الطلاب ويتحرر له أشياء كثيرة ما تتحرر له بمجرد القراءة. من هنا تأتي أهمية التعليم، إضافة إلى أنه نفع متعدي، وله أجر هؤلاء الذين تعلموا على يديه وأجر من تعلموا على أيديهم، وكل هذا مشروط بالنية الخالصة الصالحة، لأن العلم الشرعي من أمور الآخرة المحضة التي لا تقبل التشريك، لابد من هذا. ولا نغتر بوجود بعض المعلمين ولو كان كلامهم يعني مؤثر، أو كلامهم مثلا في شيء من الانتقاء من كلام السلف، ما تدري عن دخيلته، ولا أحد يتحدث عن نفسه، لأننا نشوف نجيب كلام يعني ننقله عن السلف كلام طيب، فيظن بالمتحدث أنه يطبق هذا الكلام والواقع بخلاف ذلك. لكن نسأل الله جل وعلا أن يصح لنا ولكم النيات، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. سم التأهل نسبي، التأهل نسبي، فالذي يعلم صغار العلم لا يلزم أن يكون من الكبار، يعني الطلاب العلم في المتقدمين وهم طلاب علم ما زالوا في الطلب يعلمون الصغار، لا مانع. يعني أنت الآن في مرحلة المتقدمين تأهلت لدراسة التدمرية على المشايخ، وإذا شرحوا فهمت مثلا، ما الذي يمنع أن تشرح الأصول 3 وكشف الشبهات والكتب السهلة التي مرت بك مرارا؟ هذا ما زال العلماء يتعلمون ويعلمون في الوقت نفسه، ولا أمثل حتى من الوقت الحاضر، يعني كان يحضر دروس الشيخ ابن باز رحمه الله من الكبار يعني، ويعلمون في أوقات أخرى، ما أحد يلومهم، بل يلامون لو لم يعلموا. فالتأهل نسبي، فأنت تتأهل لمن تعلم. وقد يوجد في المتعلمين من يحسن تعليم الصغار أحسن من الكبار، أفضل من الكبار، يعلم الصغار ويحسن التعامل معهم أكثر من أكبر من، ولذا يوجه إلى نفعهم، يوجه إلى نفعهم، والعمل جار على هذا. إذا احتيج للعالم يجلس، إذا تأهل واحتيج إليه يقول ثم حيث احتيج لك في شيء اروه، يعني من غير تحديد بسن معين، من غير تحديد بسن معين بهذا الضابط تتأهل واحتاج إليك. وابن خلاد سلك بأنه يحسن للخمسين، يعني ما تبدأ التعليم إلا الخمسين سنة. طيب إن مت قبل، عمر بن عبد العزيز مات لم يكمل الأربعين، شيخ حافظ الحكمي رحمه الله في الثلاثينات، سعيد ابن جبير في الخمسين، النووي زاد على الخمسين قليلا. المقصود أن مثل هذا التحديد بالخمسين لا أصل له، وهذا فيه تثبيط. مالك بن أنس جلس قبل العشرين، جلس قبل العشرين. وابن خلاد سلك بأنه يحسن للخمسين عاما، يعني إذا وصل للخمسين ماذا بقي من قوته، ماذا بقي من قوته؟ إن الآن هو بحاجة إلى أن ينمو علمه، لا يكفي أن يطالع مثل ما ذكرنا، يكفي لابد من مناقشة ومحاورة في العلم، يناقش فيها الطلاب ويحاورونه ويحررونه المسائل. وهذا معروف في القديم والحديث بأنه يحسن للخمسين عاما ولا بأس لأربعين، مكتمل الأشد الأربعين. والنبي عليه الصلاة والسلام أوحي إليه بعد اكتمال الأربعين، لكن لا يلزم من هذا أن ينتظر الإنسان إلى أن يبلغ الأربعين. الضابط التأهل، لا يتصدى لتعليم الناس أو لتأليف الكتب أو الحكم بين الناس قبل التأهل، فيفسد أكثر مما يصلح. قد يقول قائل أن إذا اشترطنا هذا وجاء شخص وجلس للتعليم، وهذه من الغموض بمكان، هل نقول إنه شهد لنفسه بالتأهل أو لا بد أن يشهد له بالأهلية؟ يعني مثل الفتوى جاء فيها ما فيها من التشديد، وتجد أهل العلم يذكرون هذا ويشددون ويريدون النصوص ويريدون ما تشيب له الولدان، ومع ذلك يفتون، هل نقول إنه تجاوز هذه المرحلة وتأهل؟ لأنه لا يتخفى عليه هذه النصوص، هذه من المضايق حقيقة. يعني نقول إنه شهد لنفسه أنه بلغ هذه المرتبة أو لا بد أن يشهد له غيره؟ وهل يكفي في ذلك الشهادات الرسمية أو لا بد من شهادات أهل العلم الذين هم يعرفون أحوال الطلاب، طلابهم، ويشهدون لبعضهم دون بعض؟ بينما الشهادات الرسمية تشهد للجميع، كل من تخرج هو مشهود له بأنه تأهل، وفيهم في الحقيقة من لم يتأهل. يقول العالم حينما يورد ما جاء في التحذير من الفتوى بغير علم أو التحذير من القضاء قبل التأهل ثم يجلس للقضاء أو يجلس للفتوى أو يجلس للتعليم، كأنه شهد لنفسه أنه تأهل. لكن هذه أمور حقيقة ما هي من الوضوح للناس كلهم أو حتى للعالم نفسه، مثل بزوغ الشمس، يعني اليوم ما تأهل غدا تأهل، هذا مو صحيح، ما يمكن يأتي إنما نموه مثل نمو النبات شيئا فشيئا، والتأهل مثل ما قلنا نسبي، ينظر في أقرانه وأحواله وبلده وظرفه وزمنه كما هو حاصل الآن. تجد في يوم من الأيام فجأة يعلن عن درس لفلان، هل نقول أنه أمس ما تأهل واليوم تأهل؟ يختبر حين إن مشى وازداد في تحصيله وكذا، ولا بد أن يقع، يعني ليس بمعصوم حتى لو تأهل، ولو كان من أكبر أهل العلم لا بد أن يقع في أقواله ما يقبل وما يرد. فعلى طالب العلم أن يهتم بنفسه من أجل أن يؤخلها لتحصل له هذه الأجور العظيمة، ولا تقييد بخمسين ولا أربعين. قال: وابن خلاد سلك من خلاد الرامة هرمزي صاحب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، بأنه يحسن للخمسين عاما ولا بأس لأربعين، ورد. نعم رد، لأنه قد يبلغ الخمسين وقد يبلغ الستين ولا يتأهل، وقد يبلغ العشرين أو لا يصل إلى العشرين وقد تأهل. ورد والشيخ بغير البارع، الشيخ ابن الصلاح بغير البارع خصص، يعني طالب علم من سائر طلاب العلم أكثر من ملازمة الشيوخ والتردد عليهم، ووصل إلى خمسين سنة وجلس لتعليم من يمكن أن يستفيد منه، لا بأس إلى أن يجلس مجلس يعني يشف يجد نفسه أنه ليس بأهل هذه المهمة فيترك. لكن في الغالب أنه إذا أكثر التردد على العلماء وحافظ المتون المقررة لطلاب العلم ونظر في الشروح، أنه يستطيع أن يمشي صغار الطلاب. والشيخ بغير البارع خصص، يعني كلام ابن خلاد، لا كمالك والشافعي، يعني هؤلاء برعوا قبل الثلاثين بل قبل العشرين، سيما مالك أفتى لسبع عشرة، الشافعي قبل الخمس والعشرين جلس للتحديث والتعليم، وغيره من الأمثلة كثيرة من في هذا. لا كمالك والشافعي، يعني هناك نوعيات جلسوا في أوقات أو مع توافر شيوخهم. الإمام مالك جلس في المسجد النبوي وكثر الجموع عليه، وشيخ ربيعة في المسجد، ربيعة الرائي، ربيعة بن أبي عبد الرحمن موجود في المسجد. وتجد نعم بعض طلاب العلم يبرع في هذا ويحضره الناس، وتجد بعض الشيوخ في المسجد صلي معه، وتجد بعض الشيوخ يحضر أحيانا، وفي هذا من قبل الطرفين للشيخ والطالب. نعم السبب عن يعني نظر إلى أن الخمسين النضج كامل خلاص، ما عاد يمكن ينضج أكثر من هذا، والأربعين مكتمل الأشد، كما قيدوا بداية الطلب بالخمس مثلا، بالخمس، ومنهم قال العشر، ومنهم قال العشرين، ومنهم قال الثلاثين، بداية طلب العلم قالوا ثلاثين أهل البصرة. هذا معقول؟ هذا تجلس في بيتك لأن تبلغ ثلاثين؟ هذا ضياع للإهدار للعمر. ومثل هذا يجلس إلى الخمسين يتردد على الشيوخ. نعم يوجد من أهل العلم من هو أهل للتعليم وطلب العلم إلى أن بلغ الستين، ومع ذلك يدرس في أوقات أخرى ملازمة لعالم من العلماء يستفيد منه في كل درس فائدة جديدة. لكن يعني من خلال الواقع، أيهما أفضل، أن يستمر مثل هذا في حضور الدروس أو يكثر من التدريس؟ بلا شك الثاني، الثاني، لأن أكثر ما يقوله الشيخ من خلال حضور ثلاثين أربعين سنة معروف لديه، يعني في أول الأمر قد يستفيد بنسبة 50% مما يقوله الشيخ، ثم بعد سنتين أو ثلاث قد يستفيد إلا بنسبة 30%، ثم يتضاءل الأمر إلى أن يستفيد بنسبة 1%، أما الباقي معروف عنده وتكرر عليه مرارا. يعني أنتم سمعتم منا كلاما قد لو أقولها الآن مليتوه، يعني قيل يمكن 20 أو 30 مرة، والأذن تمل من كثرة السماع. فأقول مثل هؤلاء الذين لازموا الشيوخ 30 40 50 سنة يكفي لمعرفة منهج الشيخ 5 سنوات، تعرف منهج الشيخ، فإذا سمعت بفتوى تخالف ما تصورت عن الشيخ بادرت إلى إنكارها. ولا يعني هذا أن الإنسان إذا بلغ 30 خلاص ينقطع عن الدروس، لكن يكثر من العطاء في هذه السن قبل أن يحول دونه وبين العطاء ما يحول من مرض وإعاقة أو شيء من هذا أو موت، فيندم على أن يكون أعطى وقدم. يعني تجد من الكبار يشار لهم بالبنان، إذا رحت إلى التسجيلات ما وجدت لهم دروس، أو المؤلفات في المكتبات ما وجدت شيء. كل هذا بسببه التراخي، بعدين ما كمل النصاب، ما تأهلنا، تذرعون وتواضعون جزاهم الله خير. لكن يبقى أن النفع العام مقدم على مثل هذه الأعذار. وينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم. وبالثمانين ابن خلاد جزم. متى يمسك؟ الآن عندنا فيما أخذناه قبل متى يبدأ بطلب العلم، انتهينا منه، والخلاف فيه الطويل الذي تقدم في دروس مضت. ومتى يبدأ بالتدريس والتعليم؟ هذا موضوع اليوم. ومتى يكف عن التعليم؟ لأنه هو اللي يقال للمتأهل اجلس للناس إلى يوم الوفاة، أو هناك حد سن يقف عنده؟ السيوطي لما بلغ 50 قطع الدروس والإفتاء، وقطع أي ارتباط بالناس، واتجه إلى التأليف، حتى مات عن 600 مصنف. يعني هذا ما ضاع وقته، كانوا انتقل من شيء إلى شيء، كلاهما محمود ومطلوب. لكن إذا اجتمع الأمران، ألف وعلم وأفتى، هذا من نعم الله على الإنسان، شريطة أن يكون حريصا على خلاص نفسه قبل خلاص غيره، يعني يتحرى لنفسه أكثر من غيره. ما هو معنى هذا أنه يفتح الباب على مصراعيه وكل ما طلب منه شيء قال تأهل أو ما تأهل الله يحييك، وإذا سئل عن مسألة ما تردد فيها، لا يعني هذا، يعني ينفتح للناس لكن بقدر استطاعته. وينبغي الإمساك يعني عن التعليم إذ يخشى الهرم، إذا ظهرت عليه أمارات التخليط، وكثر النقد الموجه إليه، وكثر سبق لسانه وسبق فهمه إلى غير الصواب، هنا يقال له لو اختصرت على العبادة أفضل لك. وينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم وبالثمانين ابن خلاد جزم. يقول لو وصل 80 خلاص يوقف، ولو كان من أحسن الناس فهم وأثبتهم عقل ورأي، لأنه في الغالب أن 80 يخرف فيها الإنسان، يحصل فيها الخرف، لكن كل إنسان بحسبه، مثل ما قلنا في التمييز في بداية الطلب. وبالثمانين ابن خلاد جزم. ومع أن أهل العلم ينصون على أن 80، أن من بلغ 80 اتجاهه إلى العبادة والذكر والتلاوة أولى به، لكن النماذج في المتقدمين والمتأخرين ممن استمر في التعليم إلى أن وصل 100 أو جاوز 100 هذا موجود. فإن يكن ثابت عقل لم يبل، كأنس ومالك ومن فعل، يعني جاوز 80 استمروا على التعليم، ما أنس جاوز 100 مات عن 103 سنين، لكنه في أواخر عمره يقول سلوا الحسن فإنه حفظ ونسينا. وهذا مما يرد كلام ابن خلاد الرامهرمزي، وأنه إذا بلغ 80 يخف عن التعليم. إن 80 وبلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان، أحوجت السمع وأحوجت البصر وأحوجت القوى كلها، تحوج 80 في الغالب، لكن بعد ذلك قد يتجاوز 80 بل 90 بل 100 وهو ثابت العقل. واختبر بعضهم ورد ردا دقيقا فرح به الطلاب. فإن يكن ثابت عقل لم يبل كأنس ومالك ومن فعل، كأنس بن مالك الصحابي خادم النبي عليه الصلاة والسلام، ومالك إمام دار الهجرة نجم السنن مالك بن أنس، ومن فعل يعني من فعل فعلهم بعد تجاوز 90 بل 100. والبغوي والهجيمي وفئة كالطبري حدثوا بعد المئة. البغوي حدث بعد المئة، عمر طويلا، وكذلك الهجيمي كذلك حدث بعد المئة. وفئة يعني جمع من أهل العلم كالطبري أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري حدثوا بعد المئة، يعني بعد أن جاوزوا المئة. الطبري حفظ له موقف قفز من حفرة بعد أن جاوز المئة. ولامو كيف تقفز وأنت بهذا السن؟ يعني يمكن يحصل لك كسور ولا شيء تندم على ذلك. فقال المقالة المشهورة: جواري حفظناها في الصغر فحفظها الله علينا في الكبر. إمام أنا رأيت في شارع عثمان بن عفان داخل البلد، كان يسمى شارع الغنم، لا شارع الفريان، لأنه متجاورين الشوارع، شارع الفريان، يناهز المئة قبل 30 سنة. خرج من المسجد فإذا الحفريات القديمة العميقة، حفريات الخرافي يعني ما يرى أسفلها، خرج من المسجد فسقط فيها كفيف وأعمى ويناهز المئة عمره. فجزم الناس أن الشيخ خلاص انتهى، مات، هو إمام مسجد. فأخرجوه نفض البشت والثياب واستمر يمشي، العصا انكسر، يعني الرجل مات منذ أمد. لكن هذا الحاصل، يعني الجوارح إذا حفظت في الصغر حفظها الله في الكبر، والله المستعان. والبغوي والهجيمي وفئة كالطبري حدثوا بعد المئة. شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله في ليلة الوفاة، يعني مع 90، لأنه ولد 30 ومات 20، 90 سنة، ليلة الوفاة إلى منتصف الليل وهو يفتي، إلى 12 وهو يفتي. والشيخ ابن عثيمين في آخر ليلة مدرس، يعني شالوه آخر ليلة من المسجد الحرام إلى المستشفى. المقصود أن العلماء يتلذذون بمثل هذا لما يعرفون من حسن العاقبة، كون الإنسان يختم له على خير. لكن نستحضر دائما إخلاص العمل لله جل وعلا في هذا الأمر، لأن المسألة مزلة قدم، كيف بك إذا بدا لك من الله ما لم تحتسب أو ما لا تحتسب؟ يعني الثلاثة أول من سعر بهم النار شخص عمره كله أفناه بالتعلم والتعليم، لكنه تعلم وعلم ليقال عالم وقد قيل. وعدي بن حاتم وأخته لما جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام استقبلهم ورحب بهم، وذكروا من أوصاف أبيهم ذكروا من كرمه وجوده ما هو مسطر في الكتب إلى الآن. لما انتهى عدي قال: أراد أبوك شيئا فحصل له، أراد أبوك يعني قصد شيء فحصل له. ماذا قصد؟ ليقال جواد، وسوف يقال جواد إلى قيام الساعة، لكن ماذا له في الآخرة؟ فالذي يخشى ممن يزاول هذه المهن، لسيما ما هو من أمور الآخرة المحضة، أن يبدو له من الله ما لا يحتسب، فيكون بدلا من أن يتوقع أنه مع الصديقين يكون من أول من سعر بهم النار، نسأل الله السلامة والعافية. وينبغي إمساك الأعمى إن يخف، وينبغي إمساك الأعمى إن يخف. الأعمى سواء كان من أول أمره أعمى، يعني ولد أكمة، أو طرأ عليه العمى، والغالب أن الذي يمسك أو يمسك من طرأ عليه العمى. أما من عاش وهو أعمى وحصل من العلم ما حصل، هذا يستمر. لكن كلامهم فيما إذا كان علمه في كتاب. وينبغي إمساك أعمى إن يخف، يعني من تخليطه بسبب العمى أو ضياع الكتاب أو تعدي أحد على الكتاب وإدخال ما ليس منه فيه، فإن مثل هذا إذا كان لا يحفظ ما في كتابه مظنة. وكم من راوي ابتلي بمن يدخل في كتابه ما ليس منه، فالأعمى يمسك. وهذه ينتبه لها مثلنا الذي يشرح من كتب، يعني لو حصل له ما حصل وفقد البصر لا شك أنه بتأثر التدريس، بتأثر تعليمه، بيده الكتاب ما عنده مشكلة. أما الذي يحفظ المتون ويشرحها من حفظها هذا ما عنده مشكلة. ولذلك نصيحتي لطلاب العلم أن يهتموا بحفظ المتون وأن يديموا النظر فيها ومراجعتها. يعني واحد من الشيوخ الذين حفظوا في الصغار حضر في مسجد من المساجد، فإذا بإمام المسجد يقرأ في كتاب، يقول أنا أعرف هذا الكتاب لك ما أدري ايش اسمه، الكلام هذا مر علي لك في أي كتاب. على طالب العلم أن يهتم بمحفوظاته بحيث إذا احتاج إلى تعليمها وقد طرأ عليه ما طرأ، إذا كان يبصر والمتن بيده سهل، لكن إذا عمي كيف يشرح؟ اللهم إلا إذا كان يريد أن يوقف القارئ جملة جملة. وهذه طريقة، يعني الشرح الممزوج موجود عند أهل العلم، شرح كلمة كلمة، لكن مثل هذه الطريقة قد لا يستطرد معها إلا إذا استوعب المسألة. واستيعاب المسألة تحتاج إلى حفظ لها قبل ذلك، أو إمساك بالكتاب كما نفعله ويفعله كثير من الشيوخ. ما في عيب أبدا، الإمام أحمد يحدث من كتابه ويحفظ 700,000 حديث، هذا ما في إشكال. لكن الإشكال فيما لو طرأ عليه مثل ما يذكر المؤلف عمى ولا شيء يجعله يختل طريقه. وأن من سيل بجزء قد عرف رجحان راو فيه دل فهو أحق. وأن من سيل يعني سئل بجزء قد عرف رجحان راو فيه دل فهو حق، يعني يجي شخص يطلب أو مجموعة من طلاب العلم يطلبون أن أشرح لهم التدمرية. أنا أعرف أن الشيخ عبد الرحمن البراك أفضل 1,000 مرة يشرح التدمرية، أقول روحوا للشيخ. يجون يطلبون كتاب من كتب الأصول، عندنا مبادئ في العلوم كلها ونستطيع يعني والله الحمد وجربنا وجربنا، لكن المسألة التي يشير إليها المؤلف ما هم يعني أن الشخص مستغلق عليه الأمر ما يعرف شيء في الباب، لكن إذا عرف من هو أحق منه يدل عليه. إذا جاء شخص أو مجموعة يطلبون شرح كتاب يعرف أن في البلد من هو أحق منه، فالنصيحة أن يدل عليه. يقول وأن من سيل بجزء قد عرف رجحان راو فيه دل فهو حق، يدل على الأحق والأولى، وترك تحديث بحضرة الأحق، وترك تحديث بحضرة الأحق. يعني موجود مجموعة من طلاب من المشايخ مثلا كما يحصل في المناسبات، في المناسبات في زواج مثلا، والداعي دعا مجموعة من أهل العلم وهم متوافرون، أو في أي مناسبة، يعني هذا على سبيل المثال، موجود الشيخ فلان وفلان وفلان الكبير والذي يليه والذي يليه والذي يليه. يقول وترك تحديث بحضرة الأحق، يعني لو جاءوا إلى الشيخ الكبير وتكلم كما هو الحاصل، يعني شيوخنا كلهم يتكلمون في المناسبات بدءا من الشيخ ابن باز وما دونه، ثم ينتقل الأمر إلى من بعده. يعني لو أن من بعده قال لا أتحدث بحضرة شيخي فهو محق، وقد يلومه من يلوم ولكنه محق. وترك تحديث بحضرة الأحق هذا من الأدب والاعتراف لأهل الفضل بفضلهم. وسيأتي يوم من الأيام أن يترك الأمر له، أقول الأيام دول، وبعضهم كره الأخذ عنه وبعضهم كره الأخذ عنه ببلد وفيه أولى منه، يعني ما تأتي إلى شخص مفضول وتأخذ عنه علم ويوجد من هو أفضل منه، إلا لعارض مثلا، أنت في حي وفي شخص متأهل يعلم، وفيه في حي آخر من هو أولى منه وأفضل، لكن أنت ما عندك وسيلة نقل أو ما عندك وقت يسعفك إلى أن تروح للشيخ البراك أو بن جبرين أو بن فوزان أو غيرهم من أهل العلم والغديان شيوخنا، تقول والله هذا أيسر لي جنب البيت وشو العادة، وإذا أشكل علي شيء فالشيوخ بالهاتف نصلهم. إذا عرض مثل هذا معك حق، وإذا لم يعرض فأترك الأولى لا شك أنه حرمان. لا، بعضهم يحدث بحضرة الأولى ويعتذر بأنه قصدا يحدث بحضرة شيخه ليسدده إذا حصل منه شيء والشيخ موجود يسدده بهذا الاعتذار، وبعضهم من باب الكسل ما هو يتكلم ويعتذر بأنه يترك المجال لشيخه، والأمور بمقاصدها، الأمور بمقاصدها، وهذا موجود وهذا موجود، والله المستعان، ولا يعلم إلا العلم النيات والخفايا إلا الله جل وعلا. وبعضهم كره الأخذ عنه ببلد وفيه أولى منه، الأولى إما بالسن مثلا أو بالتحصيل، يعني اعترف لمن هو أفضل منه، كما قلنا في مسألة الدلالة على من هو أولى منه وأعلم وأفضل. وبعض الناس قد يحضر عنده وإن لم تكن الفائدة بقدر ما يبذل من جهد، لكن هناك أمور تحتف بهذا الشخص، بعض الناس يتعلم من أدبه وسمته أكثر مما يتعلم مما يقول. وابن الجوزي ذكر في مشيخته شيخه ابن إيش؟ المقصود أنه ذكره وأثنى عليه وقال تعلمنا من بكائه أكثر مما تعلمنا من علمه، ثم قال ولا تقم لأحد وأقبلي عليهم ولا الحديث رتلي. لا تقم لأحد، أن تحدث بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، فدخل من دخل أيا كان، لا تقم لأحد أيا كان، سواء كان من الولاة من العلماء ممن له حق عليك أبيك وعمك وما أشبه ذلك، لا تقم لأحد، لأن قطع الحديث، أنت الآن تتكلم بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وقطعه من أجل فلان من الناس لا شك أنه إيثار لفلان على الحديث. لا تقم لاستقبال هذا القادم أيا كان، مع أنه يدخل في مسألة المفاضلة بين القرب، المفاضلة بين القرب يقرر أهل العلم أن القرب مرتبة في الشرع، لكن قد يحتف بالمفضول منها ما يجعله فاضل. لو أن الرجل مع أبيه وصل إلى باب المسجد معا، ولا شك أن الدخول إلى المسجد أولا أفضل، لكن كون الابن يؤثر أباه في مثل هذا أو حتى في الصف الأول أو في القرب من الإمام يترتب عليه مصلحة أعظم من المصلحة المرتبة من على القرب من الإمام. لو أن شخصا أو من أهل العلم دخل المسجد وأنت تعلم وبينك وبينه سوء تفاهم مثلا نقل إليك عنه أو نقل إليه عنك، فأردت أن تقطع الحديث وتستقبله وتنزله منزلته ليزول ما في النفس، هذا شك أنه راجح، هذا راجح. إذا كان الشخص بحيث نزل عن منزلته وقيل فيه ما قيل مما لا أصل له وصار الطلاب يتناولونه، وأردت أن ترفع من شأنه ليرجع إلى منزلته لأن ما قيل فيه ليس بحق، هذا أيضا من الترجيح بأمر خارج فلك أن تفعل. قال ولا تقم لأحد وأقبلي عليهم، بل على الطلاب بالسوية، يعني لا تخاطب واحد كل الدرس والبقية كأنهم غير موجودين، انظر إلى الطلاب على حد سواء. وعلى كل حال يقول أقبلي عليهم جميعا، يعني لا تخص بعضا دون بعض ولا جهة دون جهة، لكن في الغالب أن الذي على سمت الجلسة هم الذي يحظون بالأكثر. نعم، هم الذي يحظون بالأكثر لأنه هو الأريح مثلا للشيخ. فلا يعني هذا أنه أهمل من بجانبه من يمين أو شمال من أجل اختصاص من بين يديه دون غيره، لا، لهذا السبب. وتجدون أكثر ما يوجه الكلام للذي أمام، والذي يريد أن يحظى بمثل هذا يأتي ولا أحد يمنعه. وعلى كل حال ينبغي أن يعدل الشيخ بين طلابه. وللحديث رتلي، اللهم صل وسلم. يقول رحمه الله وللحديث رتلي، يعني لا تسرع في قراءة الحديث، بل تأن في قراءته بكلام مسموع مفهوم، بحيث لا يكون هذرمة ولا هينمة، بحيث تخفى بعض الحروف أو بعض الكلمات، ولا يسرد ولا يهذ كهذ الشعر، بل يبين ويوضح، لأن المقصود من التحديث التبليغ، استجابة لقوله عليه الصلاة والسلام بلغوا عني وليبلغ الشاهد منكم الغائب. فلا يحصل ولا يتم التبليغ إلا بالتأني والوضوح والإيضاح، بحيث يبين كل حرف من مخرجه. وليس معنى هذا الترتيل أن تطبق عليه أحكام التجويد مثلا، لا، ليس معنى هذا أن تطبق عليه الأحكام، إنما يقرأ بصوت واضح بين لا يخفى منه شيء. وأهل كل بلد لهم طريقة في تأدية ما يريدون قراءته. القرآن يشترك فيه جميع المسلمين، لأن لقراءته قوانين محددة مضبوطة لا تتفاوت، يقرأه العربي ويقرأه الأعجمي ويقرأه كل أحد. لكن قراءة نجد مثلا للحديث تختلف عن قراءة الحجاز، والحجاز تختلف قراءتهم عن يعني نبرة الصوت. أذكر لما شرحنا كتاب الفتن من صحيح البخاري في دورة علمية، وكان الشيخ عبد الله هو الذي يقرأ بصوته المعروف الجميل، ومن خلال الانترنت جاءت الأسئلة هل تجوز مثل هذه القراءة وما الدليل على جوازها؟ نقولنا ما الدليل على منعها؟ لأن الكلام وتأديته مما لم يرد فيه نص متروك لعادات الناس وأعرافهم. القبائل تختلف في أدائها في نطقها. هل أحد يقول أن المغربي ينطق الكلام مثل ما ينطقه المشرقي؟ أبدا. أو اليمني ينطق مثل ما ينطق الشامي؟ ما يقول أحد هذا، لا في القديم ولا في الحديث. فالمقصود تأديته بطريقة غير متكلفة، وتصل إلى السامع بسهولة ويسر، ولا يجوز معاملة كلام البشر بما يعامل به كلام الله جل وعلا. يسأل الناس كثيرا عن ترتيل الدعاء في القنوت مثلا، لأن بعض الناس يسرده وبعض الناس يلقيه إلقاء كالخطبة، وبعضهم يرتله ويتغنى فيه. نقول الأمر متروك لعادات الناس وطبائعهم، لكن كل ما كان أكثر أثر في السامع كان أولى، كل ما كان أثره في السامع أكثر كان أولى. قل مثل هذا في الحديث، يعني تجد الناس أحيانا يتلذذون بقراءة فلان، وإذا قرأ فلان ليته سكت، والفائدة حاصلة بقراءة هذا أو هذا. وللحديث رتلي وأحمد. وصل مع سلام ودعاء في بدء مجلس وختمه مع. وأحمد وصل مع سلام، يعني ابدأ الدرس بالتحميد والتمجيد لله جل وعلا. وأهل الحديث يذكرون صيغ لهذا التحميد، كل يختار له صيغة مما لم يرد فيه دليل بخصوصه. وأولى ما يقال في مثل هذا خطبة الحاجة مثلا، لأن ثابتة بالنص. وعلى أي أسلوب ابتدأ الحمد وصلى وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كفى. ودعاء يدعو بين يدي الدرس بأدعية جامعة من جوامع الأدعية، سواء كانت من الكتاب أو السنة، هذه طريقة متبعة عند أهل العلم لا سيما علم الحديث في بداية دروسهم. وأحمد وصل مع سلام ودعاء، يستدلون على هذا بما يقال في أوائل الكتب من حديث كل أمر ذي بال، كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله ولا يبدأ فيه بحمد الله، في رواية بالصلاة علي. وعرفنا أن جمع من أهل العلم حكموا على الحديث بجميع طرقه وألفاظه بالضعف، وليس معنى هذا أنه إذا كانت طرق كلها ضعيفة أننا نبدأ بأي كلام كان، لا، بل نسمي ونحمد ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ونتشهد ولو ضعف الخبر، لأن القرآن مبدوء بالبسملة والحمد لله، الخطب النبوية كذلك مبدوءة بالحمد لله، الرسائل النبوية مبدوءة بالبسملة. يعني بعض الناس يسمع شيء وليس فيه أدنى مسكة من فقه النفس، يسمع أن فلان ضعف هذا الحديث معناه أنه وجود كعدم. حتى وقفنا مع الأسف على كتاب في العقيدة يقول كانت الكتب التقليدية تبدأ بالبسملة والحمد لله، طيب ايش تبدأ به؟ ما دام الحديث ضعيف من ملزم لا بسملة ولا حمد له. مثله من سمع من يضعف حديث الجلوس بعد صلاة الصبح فيقول لصاحبه نمشي ولا تبي تصلي صلاة العجائز الأشراق؟ سبحان الله، يعني هذا ما يستوعب مثل هذا. هذا سمع من بربع عين وألغى كل الدنيا، جعلها كلها سوداء في عين. هذا الكلام ليس بصحيح. يعني إذا ضعف هذا الدليل فأدلة أخرى قولية وعملية متضافرة على شرعية مثل هذا الكلام، لكن الإشكال في أنصاف المتعلمين. إذا وجد مثل هؤلاء صاروا يتصرفون في الحج قبل الماضي، نحن ذاهبون إلى رمي الجمرة في يوم العيد، وإذا شباب، يعني لا أبالغ إذا قلت أنهم في الثانوي في أوله، اثنين يحدث واحد منهم الثاني يقول الحمد لله ما رأيت البارحة أحد من المبتدعة، يعني في مزدلفة، ما شفت الحمد لله ولا واحد يوتر. لأن بعضهم قال أخذ من قوله نام حتى أصبح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوتر تلك الليلة، فجعله مبتدع الذي يوتر، شباب صغار ما عندهم شيء منه، فسمع هذه الكلمة وما رأى أحد من المبتدع. سبحان الله، يعني انتظر كم من كلام قيل ثم ندم عليه. والله المستعان. واحمد وصلي مع سلام ودعاء في بدء مجلس وختمه معا، يعني يبدأ المجلس بهذا ويختم به. بعد هذا مجالس الإملاء وما يليها تحتاج إلى شيء من التفصيل، فيترك للدرس القادم إن شاء الله تعالى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.